عليك به في الرأس وفي الجسد عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر عليك به يا ربنا آذى وعشق الجسد عليك به يا ربنا في الولد وفي الوالدين بسم الله أرقيك يا بني من شيطان ظالم من شيطان فاجر عليك بالشيطان الساكن في الرأس الساكن في الرأس وفي الجسد يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس عليك بالشيطان الساكن في الولد مؤذيا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا مؤذيا أثيما لئيما لعينا عليك به في الرأس وفي الجسد عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس عليك يا ربنا بالشيطان عليك به يا ربنا ظالما طاغيا ماردا عليك به عفريتا وماردا عليك بشيطان في الرأس مؤذيا اللهم عليك به يا ربنا يؤذي ولدنا يؤذي ابننا عليك به يا ربنا يؤذي عليك به مؤذي عليك به يا ربنا في الرأس وفي الجسد بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك وأباك وإخوتك من أذية الشياطين من تخبط الشياطين يتخبطه الشيطان من المس بسم الله بسم الله أرقيك من مس بسم الله أرقيك من لمس بسم الله أرقيك من نفس بسم الله أرقيك من شيطان بسم الله أرقيك يا بني من مس بسم الله أرقيك يا بني من شيطان بسم الله أرقيك يا بني من شيطان بسم الله أرقيك يا بني من شيطان سكن الرأس وملك الجسد مؤذيا طاغيا باغيا معتديا بسم الله أرقيك يا بني من مس بسم الله أرقيك يا بني من شيطان ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر عليك بشيطان في الرأس وفي الجسد اللهم عليك بالشيطان يا ربنا عليك بشيطان يا ربنا سكن قلبه وصدره وباطنه سكن رأسه وعقله وإدراكه وذهنه عليك بشيطان يا ربنا ظالم عليك بشيطان ظالم طاغ باغ اللهم عليك به يا ربنا عليك به فيه وفي أبيه وفي أمه اللهم عليك به يا ربنا مؤذيا عليك به يا ربنا مخيلا عليك به يا ربنا موسوسا ومهلوسا عليك به يا ربنا على وسوسة وعلى هلوسة عليك به يا ربنا دخل مع خوفك عليك به يا ربنا دخل مع خوفك عليك به يا ربنا دخل مع خوف عليك به يا ربنا دخل مع رعب عليك به يا ربنا دخل عند رهبة عليك به يا ربنا دخل عند رهبة شديدة عليك به يا ربنا دخل في الرأس وفي الجسد في الظلام في الظلام دخل فيه في دورة المياه في دورة المياه دخل فيه دخل فيه دخل فيه في وقت معين كان خائفا فيه كان خائفا قلقا متوترا. عليك بشيطان ظالم في رأسه وفي جسده. دخل عند عين دخل عند عين دخل عند عين نظرت له وما برك صاحبها. بسم الله أرقيك يا بني من خبيث ظالم طاغ باغ في الرأس وفي الجسد. يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس. عليك يا ربنا عليك بالشيطان يا ربنا عليك بالمس يا ربنا عليك به يا ربنا. سكن الوالد والولد عليك بالمس يا ربنا عليك بالشيطان. سكن الوالد سكن الوالد سكن الولد سكن الوالد سكن الولد سكن الولد سكن الولد. عليك بالمس يا ربنا عليك بالشيطان يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر. عليك بالظالم يا ربنا. سكن الرأس عليك بالظالم يا ربنا. الساكن عليك بالمس يا ربنا عليك بالساكن يا ربنا. عليك بالمارد والعفريت يا ربنا عليك به يا ربنا. خوف وأرعب عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى عليك به يا ربنا. يهوديا ونصرانيا عليك به يا ربنا. يهوديا ونصرانيا عليك به يا ربنا. ملحدا عليك به يا ربنا. عليك به على وسوسه عليك به على هلوسه عليك به على وسوسه عليك به يا ربنا على هلوسه عليك به يا ربنا على وسوسه عليك به يا ربنا على هلوسه على وسوسة وهلوسة. اللهم يا ربنا عليك بهذا الشيطان عليك يا ربنا بهذا المس عليك يا ربنا بهذا الشيطان عليك يا ربنا بهذا المس عليك به يا ربنا. في الأم وفي الولد في الأم وفي ولدها. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيطان ومس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مارد وعفريت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيطان. سكن الرأس والجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه خبيث في الرأس وفي الجسد. يتنقل ويتنقل من الأم في الولد ويؤذي الولد ويؤذي أمه ويؤذي الأم ويؤذي الولد. اللهم عليك بهذا الشيطان عليك يا ربنا بهذا المس عليك يا ربنا بهذا العفريت عليك يا ربنا بهذا المارد عليك يا ربنا بهذا الساكن الظالم عليك يا ربنا بهذا الساكن الظالم عليك يا ربنا بهذا الساكن الظالم عليك يا ربنا بهذا الساكن الظالم عليك به يا ربنا في الرأس وفي الجسد عليك به يا ربنا في الرأس وفي الجسد عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا حسدا اقر يا ربنا عينا. بسم الله أرقيك والله يقيك يا بني من هذا المس من هذا الشيطان. بسم الله أرقيك من وسوسة بسم الله أرقيك من هلوسة بسم الله أرقيك والله يقيك ممن كان في رأسك وجسدك. ظلم وطغى وبغى وتجبر. يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس أليك يا ربنا بهذا الشيطان، أليك به يا ربنا في الولد، أليك به يا ربنا في أمه، أليك يا ربنا بهذا الشيطان، أليك به يتنقل من الولد للأم ويتنقل من الأم للولد، أليك به يا ربنا مؤذيا، أليك به يا ربنا يخوف الوالدة، أليك به يا ربنا، أليك به يقهر الوالدة في ولدها، أليك بهذا الشيطان يا ربنا، أليك بهذا المسي يا ربنا، أتى عن طريق سحر وحسد وعين ونظرة، أتى عن طريق سحر عظيم وحسد شديد، أتى عن طريق نظرة وعين، عليك به يا ربنا شيطانا، عليك به يا ربنا مسا، عليك به يا ربنا ضر، عليك به يا ربنا ضر، عليك به يا ربنا ضر، عليك به يا ربنا ضر، عليك به يا ربنا خوف، عليك به يا ربنا فزع، عليك به يا ربنا آذى، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك يا ربنا بهذا المس، عليك به يا ربنا ضر، عليك به يا ربنا فرق، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا مؤذيا، عليك به يا ربنا مخزيا، عليك به يا ربنا مؤذيا، عليك به يا ربنا يتنقل من الوالدة لولدها، عليك به يا ربنا يتنقل في الوالدين وفي الذرية، في الذرية وفي الوالدين، عليك يا ربنا بهذا الشيطان يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على خوف، عليك به يا ربنا على هلع، عليك به يا ربنا على جزع، عليك به يا ربنا على نفسية مدمرة، عليك به يا ربنا مخوفا، عليك به يا ربنا مفزعا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على أحلام مزعجة، عليك به يا ربنا على أذية بالغة، على وسوسة وهلوسة، على وسوسة وهلوسة، عليك به يا ربنا في الرأس، عليك به يا ربنا في الرأس، عليك به يا ربنا في القلب وفي الصدر، عليك به يا ربنا في القفا وفي الظهر، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا يتنقل في الأعضاء، عليك به يا ربنا يتنقل، يتنقل من الشق الأيمن للأيسر، يتنقل من الشق الأيسر للأيمن، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا فجر، عليك به يا ربنا فجر، عليك به يا ربنا مخوفا، عليك به يا ربنا مفزعا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به على هلوسة، عليك به على وسوسة، عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على هلوسة، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على هلوسة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على هلوسة، عليك به يا ربنا في رأسه، عليك به يا ربنا يتنقل، يتنقل من الوالدة له، يتنقل منه للوالدة، يتخبطه الشيطان من المس، اللهم عليك بهذا المس يا ربنا، ضيق الصدر وخوف، فزع وجع، فزع وجعل هلعا شديدا ورهبة بقلبه، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على هلوسة، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن الرأس، عليك به يا ربنا سكن الرأس، عليك به يا ربنا في الدماغ، عليك به يا ربنا في الدماغ، عليك به يا ربنا في الدماغ، عليك به يا ربنا في الدماغ، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على هلوسة، عليك به يا ربنا على تفكير، عليك به يا ربنا على تفكير، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على هلوسة، عليك بالساكن في الرأس، عليك يا ربنا بالموسوس والمهلوس، عليك به يا ربنا على دوخة وصداع وعلى وسوسة وهلوسة، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان فيه، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا سحارا، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا سحارا، يسحر الأمة وولدا، يسحر الولد وأمة، يسحر الوالد والولد، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا كاهنا، عليك به يا ربنا مشعوذا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا أتى أذية، عليك به يا ربنا أتى خزية، عليك به يا ربنا أتى بلية. الله أكبر. يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. بسم الله أرقيك يا بني من شيطان ومس، من شيطان ومس، عليك يا ربنا بهذا الشيطان. بسم الله أرقيك يا بني من هذا الشيطان، من هذا الشيطان، من هذا المس الظالم، عليك به يا ربنا موسوسا، عليك به يا ربنا مهلوسا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. اللهم حفظا يا ربنا لنا أجمعين، اللهم حفظا يا ربنا للولد ولأمه يا ربنا ولأبيه ولأخته وأخيه، اللهم يا ربنا حفظا لهم ولنا أجمعين من شيطان ومس، من شيطان ومس، يتخبطه الشيطان، يتخبطه الشيطان، يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. اللهم عليك بالشيطان، عليك بالشيطان في الرأس، عليك به يا ربنا في الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به أتى لأجل الجنون والخبال، عليك به يا ربنا، عليك به مختطفا، عليك به مختطفا، عليك به مختطفا، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على هلوسة، عليك به يا ربنا على ضر عظيم، عليك به يا ربنا على أذية، على أذية الولد، على أذية الوالد، على أذية الوالدة، على أذية الذرية، على أذية الوالدين، على أذية الإخوان والأخوات، على أذية بالغة، عليك بهذا الشيطان والمس، عليك يا ربنا بهذا الشيطان والمس، عليك يا ربنا بهذا الشيطان والمس، عليك به يا ربنا ينفض الجسد، عليك به يا ربنا على وسوسة وهلوسة، عليك به يا ربنا يصد عن الذكر والقرآن والصلاة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا لأجل العناد ولأجل الضر العظيم في الولد، عليك بالظالم يا واحد يا صمد، عليك يا ربنا بالشيطان، عليك يا ربنا بالمس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على تفكير، عليك به يا ربنا على تفكير، عليك به يا ربنا على تفكير، عليك به يا ربنا على بئس التدبير. اللهم عليك بهذا المس والشيطان، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، ارخي يا ربنا مشدوده، انزع يا ربنا ما ثبته، اللهم انزع يا ربنا ما ثبته، اللهم انزع يا ربنا ما ثبته، اللهم عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بخبيث في الرأس، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، اللهم عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر، عليك به يا ربنا مخوفا، عليك به يا ربنا مفزعا، عليك به يا ربنا على الهلع وعلى الجزع، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على هلوسة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا. اللهم اقيه يا ربنا وأمه وأباه وأخته وأخاه بنا أجمعين يا ربنا والشيطان والمس بنا أجمعين يا ربنا الشيطان والمس فيه يا ربنا شيطانا ومسا فيه يا ربنا شيطانا ومسا فيه يا ربنا شيطانا ومسا فيه يا ربنا شيطانا ومسا فيه يا ربنا حرارة فيه يا ربنا برودة فيه يا ربنا عقدا فيه يا ربنا سحرا فيه يا ربنا سعوذة فيه يا ربنا سحرا فيه يا ربنا شعوذة فيه يا ربنا ضرا فيه يا ربنا ضرا فيه يا ربنا شرا فيه يا ربنا شعوذة فيه يا ربنا شعوذة فيه يا ربنا شرا فيه يا ربنا ضرا فيه يا ربنا ألما فيه يا ربنا ألما فيه يا ربنا وجعا فيه يا ربنا هلوسة فيه يا ربنا هلوسة وحركات مريبة ورسمات عجيبة من شيطان ومارد وظالم ساحر ومشعوذ سكن الرأس وملك الجسد. اللهم طهره يا ربنا طهره يا ربنا وأمه وأباه وأخته وأخاه طهرنا أجمعين يا ربنا من كل سحر عظيم وحسد يا ربنا وحقد يا واحد يا صمد. بسم الله. يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس. عليك يا ربنا بمن يتخبطه عليك يا ربنا بمن يهلوس له عليك يا ربنا بمن يوسوس له عليك يا ربنا بمن يضيع عقله عليك يا ربنا بمن يرسم بيديه عليك يا ربنا بمن يؤذيه عليك يا ربنا عليك يا ربنا بمن يسول له عليك يا ربنا بمن يريد أن يستحوذ عليه ويستولي عليك يا ربنا بشيطان ومس عليك يا ربنا بشيطان ومس يتخبطه الشيطان من المس عليك يا ربنا عليك بالظالم يا ربنا. بسم الله يرقيك يا بني من شيطان ومس عليك وعلى أمك فيك وفي أمك على وسوسة وهلوسة على وسوسة وهلوسة وعلى ضر عظيم وأذية وعلى ضر عظيم وأذية وبلية وخزية. اللهم اطر يا ربنا كيده اطر يا ربنا مكره اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا شعوذته اطر يا ربنا فكره اطر يا ربنا حسده اطر يا ربنا عقده. ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير. اللهم اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا حسده اطر يا ربنا عقده عليك بالمس يا ربنا عليك بالشيطان يا ربنا. يتخبطه الشيطان من المس. اللهم قه يا ربنا ألما يا ربنا ووجعا يا ربنا قه وسوسه اللهم قه يا ربنا وسوسه اللهم قه يا ربنا هلوسه اللهم قه يا ربنا وسوسه

بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.